السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم فعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في علم الفقه، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، يقول علامة الحجاوي غفر الله لنا وله لشيخنا والمسلمين أجمعين، قل في كتاب زاد المستقنع في كتاب الحيض: قال: ويحرم وضعها في الفرج، فإن فعل فعليه دينار أو نصفه كفارة، ويستمتع منها بما دونه، وإن انقطع الدم ولم تغتسل لم يبح غير الصيام والطلاق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحيض له أحكام كما عرفنا، ومن ذلك أنه يحرم على الإنسان أن يجامع زوجته وهي حائض، لقوله تعالى: ويسألونك عن المحيض وهو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فإذا طهرت من الحيض وتطهرت اغتسلت جاز له، فلا يكفي أنها طهرت فقط حتى تغتسل. فإذا طهرنا يقول عز وجل: حتى يطهرنا فإذا تطهرنا فأتهن. أما لو جامعها وهي حائض فهو قد ارتكب محرم وإثما عظيم، وعليه مع التوبة والاستغفار أن يتصدق بدينار، يعني بما يوازن تقريبا 12 أو 20 ريال أو أكثر. ولكن ما دام أن الله قال إنه أذى الحيض، فالواجب على المسلم أن يترفع عن الأذى ويبتعد عنه، لأن الله عز وجل لا يحرم شيء ولا ينهى عن شيء إلا لما فيه من الضرر. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام إذا حرم شيء ونهى عنه فلما في ذلك من الضرر، وإذا أمر الله عز وجل أو نبيه صلى الله عليه وسلم بشيء فلما فيه من الخير والمصلحة. أما الحائض أيضا، ما دام أنها حائض لا تصلي ولا تصوم، ولكنها تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، كذلك لا تقرأ القرآن إلا عن ظهر قلب، أو إذا كان لابد في المصحف تتصفحه بشيء، يعني سواك أو قلم أو غير ذلك، لا تمسه بيدها وهي حائض أو نفساء. كذلك لا تطوف وهي حائض، ولا تدخل البيت الحرام ولا أي مسجد ما دامت حائض، ولا يجوز طلاقها أيضا. إذا كان إنسان لابد مطلق فينتظر حتى تطهر، فإذا طهرت يطلقها إن شاء. أما إذا طهرت ولم تغتسل فإنه يجوز أن يطلقها إن كان مستعجل. وكذلك الصوم، لو طهرت آخر الليل ولم تتمكن من الاغتسال قبل الفجر فإنها تنوي الصوم وتمسك مع الناس وتغتسل ولو بعد الفجر، ثم تقضي المغرب والعشاء، تقضيهما، لأن حينما طهرت في الليل وجب عليها المغرب والعشاء. المهم أن صيامها يكون صحيح ما دام أنها طهرت في آخر الليل ولو لم تغتسل إلا بعد الفجر، فعليها تمسك الصيام. وأما غير ذلك فلا يحل لها حتى تغتسل، يعني يقول إذا طهرت ولم تغتسل لا يباح من الأشياء التي حرمت إلا الصوم والطلاق. نعم. قال والمبتدأ تجلس أقله ثم تغتسل وتصلي، فإذا انقطع لأكثره فما دون اغتسلت إذا انقطع، فإن تكرر ثلاثا فحيض تقضي ما وجب فيه، وإن عبر أكثره فمستحاضة، فإن كان بعض دمها أحمر وبعضه أسود ولم يعبر أكثره ولم ينقص عن أقله فهو حيضها، تجلسه في الشهر الثاني، والأحمر استحاضة. المرأة إذا حاضت مبتدئة يعني صغيرة وبدأ معها الحيض، على كل حال ما دام أنها ترى دم الحيض المعروف تعرفه النساء أسود وثخين وله رائحة قبيحة، سواء استمر يوما وليلة وأكثر فإنها ما دام الدم معها تجلس، فإذا انقطع الدم وطهرت اغتسلت، ثم تلاحظ نفسها إذا كان لها عادة ثابتة فإنها تلازم هذه العادة، لأن النساء تختلف، بعضهن 6 أيام بعضهن 7 بعضها أكثر، المهم أن الحيض لا يزيد عن 15 يوم، فما دام بحدود 15 يوم فهي تجلس لا تصلي ولا تصوم، لكنها تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. أما إذا ابتليت بنزيف يسمى الاستحاضة، دم مستمر أحمر خفيف، هذا لا تترك له صوما ولا صلاة، هذا مرض يجب أن تعالج عنه، لكنه ما دام معها فهي تصلي وتصوم وليس عليها ولا يحرم عليها شيء مثل الحيض. لكن المشكلة إذا اختلط الحيض والاستحاضة فكيف تفعل ما دام الدم مستمر، كما قالت إحدى النساء يا رسول الله إني أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة، يعني هل أترك الصلاة دائم، لأن تستحاض استحاض يعني استمر معها الدم سنين وهو ماشي معها. فقال لها لا، ولكن دع الصلاة بقدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. فالمرأة التي ابتليت بالاستحاضة لها 3 حالات، الحالة الأولى أنها تعرف كم عدد الأيام التي كانت تحيض فيها قبل أن يبدأ بها الاستحاضة، فإذا جاءت هذه وتعرف أيضا وقتها في أول الشهر في وسطه في يوم 20 في آخر الشهر، إذا صارت المرأة تعرف متى تبدأ عادتها وكم عادتها هذا ما في إشكال، إذا جاءت عادتها جلست، فإذا ذهب أيام الحيض اغتسلت وصلت، وهذا الدم المستمر معها الحيض الاستحاضة، هذا الدم كل ما جاء وقت الصلاة إذا دخل وقت الصلاة تتوضأ تنظف تمام وتوضأ وتحفظ ثم تصلي مباشرة، ولو خرج منها شيء لا يضرها، مثل المصاب بسلس البول مستمر، هذه حالتها مثل الذي معه استطلاق ريح دائم أو بول دائم أو أي خارج نسأل الله العفو والعافية، فهذا نقول إذا جاء وقت الصلاة توضي تحفظي تنظفي تحفظي وصلي، هذا إذا كانت تعرف عدد أيامها وتعرف متى في الشهر هذا ما في إشكال. الثانية إذا كانت ما تعرف ليس لها عادة ثابتة، أحيانا في أول الشهر وأحيانا في أوسطه وأحيانا في آخر تتنقل، وكذلك الأيام تقول أحيانا تحيض 6 أيام أحيانا 7 أيام أحيانا 8 وربما أكثر، فهذه لا عادة لها ثابتة ولا عدد معين ثابت، فنقول لها انظري الدم ما دام انه اسود ثخين منتن هذا حيض. إذا انقطع هذا اللون وهذا الشكل اغتسلي وصلي ثم نظمي مثل ما قلنا لكل صلاة توضعي وأصلي. هذه الثانية. الثالثة تقول أنا ما أعرف ولا أفرق بين دم الحيض وغيره وليس لي عادة ثابتة. تقول ليس لي عادة ثابتة ولا أيام معينة، أحيانا كثيرة أحيانا قليل، ولا أستطيع التفريق بين الحيض والاستحاضة، فكيف تفعل والدم مستمر معها؟ أمرها عليه الصلاة والسلام مثل هذه الحالة أنها في أول كل شهر تتحيض، يعني تجلس 6 أيام أو 7 ثم تغتسل وتصلي وتستمر على الطريقة التي ذكرناها، أنها في كل وقت من أوقات الصلاة إذا دخل الوقت أذن تتوضأ وتحفظ وتصلي. هذه الحالات الثلاث إذا ابتليت المرأة بالاستحاضة، ما له عدد ولا عدة ولا تفرق بين الدمين، من أول كل شهر تجلس 6 أيام أو 7 لا تصلي ولا تصوم ثم تغتسل وتصلي. إذا كانت تميز بين هذا وهذا، إذا ذهب لون الحيض خلاص معناها طهرت من الحيض، تغتسل وتصلي. إذا كانت تعرف أيامها ومكانها، إذا جلست إذا جاءت عادتها تجلس عدد الأيام التي كانت تحيض فيها ثم تغتسل وتصلي. نعم. قال وإن لم يكن دمها متميزا جلست غالب الحيض من كل شهر، والمستحاضة المعتادة ولو مميزة تجلس عادتها، وإن نسيتها عملت بالتمييز الصالح، فإن لم يكن لها تمييز فغالب الحيض كالعالمة بموضعه الناسية لعدده، وإن علمت عدده ونسيت موضعه من الشهر ولو في نصفه جلستها من أوله كمن لا عادة لها ولا تمييز. ومن زادت عادتها أو تقدمت أو تأخرت فما تكرر ثلاثا حيض، وما نقص عن العادة طهر، وما عاد فيها جلست. على كل حال هي ما دامت ترى أثر الحيض فهو حيض على أن لا يزيد على 15 يوم، وإذا انقطع دم الحيض فإنها تغتسل وتصلي وتعمل بالواجب كما ذكرت لكم، أنها كل ما جاء وقت الصلاة تتوضأ تحفظ تنظف تمام ثم تحفظ وتصلي. هذه المرأة المبتلات في الاستحاضة، يعني الدم المستمر حتى لا تبقى في مشكلة مع الحيض، ما دامت ترى الحيض تجلس وتصلي، تجلس ثم إذا طهرت اغتسلت وصلت، أو ما لها عدد ولا عادة ولا تعرف تميز تجلس من أول كل شهر 6 أيام أو 7. وهذا الكلام ذكرناه. نعم. قال والصفرة والكدرة في زمن العادة حيض، يعني قد يتوقف الدم لكنها ترى أثرا معها صفرة أو كدرة مثل ما يسمونه لون بني مثلا، فما دامت ترى معها أثر فيعتبر من الحيض. الصفرة والكدرة في زمن العادة حيض، في زمن العادة. أما لو انتهت العادة واغتسلت نظرت طهرت تماما، تعرف الطهارة تعرفها النساء القصة البيضاء، إذا رأتها وانتهت عدتها التي تعودت عليها اغتسلت وصلت، فلو عاد عليها دم أو صفرة أو كدرة بعد الطهر لا يحتسب شيء، تتوضأ لكل صلاة ولا تجلس، يعني ما تترك الصلاة. أما في زمن العادة لو حصل معها جفاف عن الدم لكنها ترى أثر. ولو بالقطن إذا استبرأت نفسها ترى أن القطن يخرج متغير، فمعناه أنها إلى الآن الحيض باقي. فلذلك ما قال المؤلف رحمه الله: والكدرة والصفرة في زمن العادة حيض، وأما بعد انتهاء العادة وبعد الغسل والطهارة لا يضرها شيء، سواء صفرة أو كدرة أو دم، تتوضأ لكل صلاة وتصلي. نعم. قال: من رأت يوما دما ويوما نقاء فالدم حيض والنقاء طهر ما لم يعبر أكثره. يعني لو صار معها تقطع، يوم تطهر طهارة تماما ليس جفاف فقط، الجفاف كما قلت لكم تكشف على نفسها بالقطن، فإذا ما دام ترى أي أثر ما تصلي ولا تصوم ما دام زمن العادة لم يذهب. أما إذا ذهب زمن العادة خلاص، فالصفرة والكدرة والدم ما يأثر، تتوضأ لكل صلاة وتصلي. لكن ما دام زمن الحيض موجود، يوما تطهر تماما ما فيها أي أثر، ويوم أو يومين مثلا يخرج معها دم، فيقول المؤلف رحمه الله: وإن رأت يوما دما ويوما نقى، يعني نظيفة، فالدم حيض والنقاء طهر. إذا ذهب الحيض اغتسلت وصلت، إذا جاء الحيض جلست حتى يتعدى 15 يوم، فلو تعدى 15 يوم لا تبالي، تتوضأ لكل صلاة وتصلي ولا تترك الصلاة ولا الصوم. نعم. قال: والمستحاضة ونحوها تغسل فرجها وتعصبه وتتوضأ لوقت كل صلاة وتصلي فروضا ونوافل ولا توطأ إلا مع خوف العنت. هذا كما قلت لكم، المرأة التي ابتليت بهذا النزيف فإنها لا تترك الصوم ولا الصلاة، وزوجها إن كان يرغب بها ولا يستطيع الصبر له حق أن يجامعها، ولكن الصوم تصوم، وأما الصلاة كما قلت لكم تصلي، لكنها لا تتوضأ حتى يدخل وقت الصلاة، ما تقدم قبل الوقت، لا، إذا أذن المؤذن دخل وقت الصلاة تتوضأ ثم تتحفظ تماما. يقول تعصب فرجها لأن ما كان عندهم حفائض، فالآن الحمد لله من رحمة الله بعباده وبإمائه الآن عندها الحفائض، تتحفظ ثم تصلي، لكل صلاة لازم تتطهر. نعم. قال: ويستحب غسلها لكل صلاة. هذا الاستحباب، يعني ما دام مبتلات بهذا النزيف إن كان ما فيها عليها صعوبة ولا مشقة تغتسل لكل صلاة، يعني ليس وضوءا فقط بل تستحم تغتسل، وإن كان فيه مشقة يكفي الوضوء، يكفي الوضوء، فالاغتسال ليس بواجب لكل صلاة، المهم الوضوء. نعم. قال: وأكثر مدة النفاس 40 يوما، ومتى طهرت قبله تطهرت وصلت. النفاس الغالب، يعني غالب النساء أنها تستمر 40 يوم، لكن لو طهرت قبل 40 فإنها تغتسل وتصلي وتصوم، فلو عاد الدم خلال 40 عاد مرة ثانية تجلس تترك الصوم والصلاة، لكن إذا تعدى 40 مثل ما قلنا بالحيض، الحيض لو تعدى 15 يوم فإنها لا تجلس بل تغتسل وتصلي وتصوم. كذلك النفساء إذا تعدى 40 يوم فإنها لا تجلس بل تغتسل وتصلي وتصوم، ويكون الدم هذا الخارج استحاضة فلا تبالي به، يعني ما تترك له الصوم ولا الصلاة. هذه النفساء. نعم. قال ويكره وطؤها قبل الأربعين، قبل الأربعين بعد التطهر، يعني يخشى أنها إذا لو طهرت قبل الأربعين وتعجل زوجها وجمعها ربما أنه يكون هذا سبب في إعادة الدم عليها مرة ثانية، لكن على كل حال من حيث التحريم ليس محرم ما دام طهرت تماما واغتسلت وصلت، فله أن يجامعها إذا لم يصبر. وأما الاستمتاع بالحائض والنفساء فإنه كما أخبر عليه الصلاة والسلام لما قال يا رسول الله ما لأحدنا من امرأته وهي حائض، يعني كيف يقضي حاجته؟ معروف أنه محرم ما دام حائض أو نفساء، يحرم أنه يجامعها كما ذكر الله في كتابه لا تقربوهن حتى يطهرن. فقال عليه الصلاة والسلام افعلوا كل شيء إلا النكاح، يعني إلا الوط. كيف تفعل؟ تتزر، تغطي المكان المحرم بإزار، تلبس إزار أو سروال مثلا، ثم له أن يستمتع بها، يباشرها، يضمها وهكذا حتى يقضي حاجته. هذا ما ليس محرم ما دامت زوجته. تقول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كنت حائض يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض، ولذلك كان ينزل عليه الصلاة والسلام على ثوبه فتغسله أو تفركه. فإذا كان الإنسان ما يستطيع، ما يتحمل يصبر حتى تنتهي مدة الحيض أو النفاس، فإنه يجوز له أن يستمتع بها على هذه الطريقة، يعني يباشرها، إلا أنه المنطقة المحرمة ما يقربها لا قبلا ولا دبر. الدبر أصلا محرم دائما وأبلا، لعن الله من أتى المرأة في دبرها. وأما في حالة الحيض فإنه لا يقرب مكان الحرث، مكان الولد لا يقربه، لكن الله أباح لنا أن نستمتع بها من أي طريق، في أي على أي طريقة كانت، من ضم وتقبيل ونحو ذلك حتى يقضي الإنسان حاجته. هذا الحمد لله فيه فرج. نعم. قال فإن عاودها الدم فمشكوك فيه تصوم وتصلي وتقضي صوم الواجب. على كل حال إذا عاد الدم في زمن الأربعين فإنها تجلس ولا تصوم ولا تصلي، وأما بعد الأربعين فإنها مثل ما قلنا بالمستحاضة. إذا كان الدم استمر بعد الأربعين فإنه دم استحاضة، إلا إذا كانت تعرف أن العادة الشهرية اشتبكت مع النفاس فإنها تجلس لها. أما إذا كانت تقول لا عادتها ليس هذا الوقت والدم الذي معها ليس دم حيض ودم النفاس انتهى بالأربعين، فهذا دم نزيف. النزيف كما قلنا لا يمنع صوم ولا صلاة، بل تتوضأ لكل صلاة وتحفظ وتصلي. نعم. قال هو كالحيض فيما يحل ويحرم ويجب ويسقط غير العدة والبلوغ. نعم، يعني أن النفاس له أحكام الحيض، لا تصلي ولا تصوم ولا يجمعها زوجها ولا أيضا تقرأ بالمصحف ولا تطوف بالبيت ولا تجلس في المسجد، لكنها ليست كالحائض من حيث العدة، يعني لو طلقت المرأة التي تطلق في غير النفاس لابد تعتد ثلاث حيض، وأما لو طلقت في نفاسها فإنها تصبر حتى تطهر ثم تعتد بثلاث حيض, يعني النفاس لا يحسب إلا لو طلقها قبل الولادة ثم ولدت انتهت عدتها. نعم. والبلوغ, البلوغ يعني البنت الصغيرة نعرف أنها بلغت إما بخمسة عشر سنة أو نبات الشعر أو الحيض أو الحمل, لو حمل لو صارت متزوجة وهي صغيرة ثم حملت حكمنا أنها بالغة, يعني ما يمكن تحمل إلا إذا بلغت. فالنفاس لا ليس علامة على البلوغ ما دامت حملت فعرفنا أنها قد بلغت, أما الحيض فهو علامة البلوغ, لأن الرجل علامة بلوغه ثلاث: 15 سنة أو نبات الشعر أو الاحتلام. وأما المرأة تزيد عليه بالحيض, لو حاضت وهي بنت 9 سنين حكمنا أنها بلغت, أما لو تزوجت وهي لم تحض ثم حملت نعرف أنها قد بلغت, ما يمكن تحمل إلا وقد بلغت. نعم. قال: ولدت توأمين فأول النفاس وآخره من أولهما. يعني لو ولدت ولدين فأول النفاس يحسب من أول ولد, وإذا بلغت 40 يوما انتهى نفاسها, سواء كان بين الولدين فاصل يوم أو يومين أو ما بينهم فاصل ولدتم في وقت واحد, أول النفاس وآخره يحسب من أولهما, يعني من يوم ولدت أول ولد يحسب لها 40 يوم ثم نقول انتهت عدة النفاس.